الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه واجزه عنا خير الجزاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في كتاب الصيام، وهنا المؤلف رحمه الله يبين من يباح لهم الفطر في رمضان. فتقدم الكلام على أنه من شروط وجوب الصيام القدرة على الصيام، القدرة على الصيام، وضد القدرة هو العجز. وهذا العجز إما أن يكون عجزا مؤقتا، إما أن يكون عجزا مؤقتا يعني ويزول، فهذا الواجب عليه الصيام، هذا الواجب عليه الصيام، سواء صام في الوقت إن قدر يتحامل على نفسه وصام في الوقت أجزأه ذلك، وإن أفطر لهذا العجز المؤقت كالمريض الذي يرجى شفاؤه، وكذلك المسافر الذي يشق عليه مع السفر الصيام، وغير ذلك ممن يشق أو يعجز، يعني ليست عنده قدرة على الصيام إلا بمشقة، هؤلاء عجزهم مؤقت، عجزهم مؤقت، فهؤلاء يجب عليهم أن يصوموا ولا يجزي عنهم الكفارة بالإطعام، بل لا بد أن يصوموا، إما أن يصوموا في الوقت وإما أن يصوموا في أيام أخرى، كما في قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا العجز الذي لا يكون إيش؟ عجزا دائما طبعا. وهذا العجز الذي ليس عجزا دائما كما قلنا إما أن يكون عجزا حقيقيا أو وإما أن يكون عجزا شرعيا كالحائض والنفس، هي لا تستطيع أن تصوم لأن الشرع منعها من ذلك، هذا عجز شرعي، هذا عجز شرعي. والقسم الآخر هو العاجز عجزا دائما، عجزا دائما، وهو الذي عناه هنا، قال: لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فهذا عاجز عجزا دائما. إيش معنى عجزا دائما؟ أي أنه لا يمكن أن يصوم ولو في أيام أخر، لأن العجز مستمر معه حتى الوفاة، وهذا طبعا بغلبة الظن ليس على اليقين، هذا بغلبة الظن. من هم هؤلاء الذين عجزهم عجزا دائما؟ قال: ومن أفطر لكبر، يعني كبر سن، كبير في السن أصبح عاجزا عن الصيام، وكبير السن يغلب على الظن أنه لن يقدر على الصيام حتى يموت، هذا الغالب، وإن كان قد تأتيه أيام يكون فيه نشيطا قادرا على الصيام، إن وجدت هذه الأيام وجب عليه الصيام، ولكن الأصل والغالب هو أنه عاجز. أو مرض لا يرجى برؤه، يعني أصيب بمرض يغلب على الظن، وإلا الله عز وجل قادر على كل شيء، لكن هناك أمراض يغلب على الظن دوامها واستمرارها في الإنسان، يعني من يعني أصيب في كلاه فأصبح يغسل، ومثل هذا غالبا أنه لا يشفى منه إلا يعني بزراعة ونحو ذلك، لكن الغالب أنه لا يشفى من ذلك، وغيرها من الأمراض عافانا الله وإياكم، من الأمراض التي يقرر الأطباء أن الصيام معها فيه ضرر كبير على المريض، والمريض نفسه يتأذى، المريض نفسه يتأذى، يحتاج إلى يعني طعام أو يحتاج إلى علاج يعني مستمر، يأكل أدوية معينة لا يمكن يعني أن يصوم عنها فترة النهار كلها، فهذا عجزه دائم. لا يرجى برؤه أي بحسب غلبة الظن، أي بغلبة الظن، ليس معناه لا يرجى برؤه لا بد أن نتيقن ذلك، إذا غلب على الظن وهذا المعتاد أنه لا يرجى شفاؤه، قال أطعم لكل يوم مسكينا، أي الكبير والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، ولا قضاء عليه، لا قضاء عليه، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا. أما الكبير فدليله حديث ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كما جاء في البخاري وجاء في أيضا غيره أنها رخصة للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، الذي لا يستطيع الصيام. كانت في الأول الكبير كان مخيرا بين الصيام أو الإطعام، ثم نسخ فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبقي في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه كما قال ابن عباس كما أخرجه الدارقطني وغيره في زيادات يعني في اللفظ على ما جاء في البخاري، أنه بقيت الآية رخصة للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام، الذي لا يطيق الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكين، أن يطعم عن كل يوم مسكين. والمريض الذي لا يرجى برؤه أيضا يقاس على الشيخ الكبير، يقاس على الشيخ الكبير، فدليلهم واحد وعلتهم واحدة، واضح؟ فجعل الإطعام مقام مكان الصيام، مكان الصيام. وصح عن أنس رضي الله عنه أيضا أنه كان يفطر في آخر عمره رضي الله عنه، كان يفطر ويطعم خبزا ولحما كما أخرجه أحمد وغيره. فهذا دليل على أن الكبير والمريض الذي لا يرجى شفاؤه أنهم يطعمون ولا يقضون، يطعمون ولا يقضون. والإطعام هنا المذهب هو ما يجزئ في الكفارة، هو ما يجزئ في الكفارة، في الكفارات، وهو نصف صاع من الطعام أو مد من البر، نصف صاع أو مد من البر. وإن أطعم بغير ذلك فبعض أهل العلم يذهب إلى الجواز، يعني إذا أطعم بغير نصف الصاع وإنما أطعمهم وجبة طعام، طبخ لهم طبخا وأتى ب30 مسكين وأطعمهم وجبة طعام واحدة، فهذا يجزئ كما صح عن أنس رضي الله عنه، كان أنس يفعل ذلك، يطعمهم خبزا ولحما. فبعض أهل العلم يذهب إلى هذا، لكن المذهب على أن المجزئ هو نصف صاع، فإذا أعطى المساكين نصف صاع فيجزئ ذلك، يجزئ ذلك. وإن جمعهم في آخر يوم من رمضان أو بعد رمضان وأطعمهم جميعا طعاما واحدا فهذا أيضا على الأرجح مجزئ. نعم. مسألة خلافية، إطعامهم في أول يوم من رمضان هذه مسألة خلافية، والأرجح أنه لا يطعمهم في أول يوم من رمضان، لأنه ما يدري، بعض الأيام هذه قد لا يدركها هو، قد لا يكون مكلفا فيها، فهي لم تمر عليه حتى يعلم هل هو عاجز عن الصيام أو ليس بعاجز، هل كلف بها أو لم يكلف بها. نعم. ها؟ كيف يعني؟ أي ما يلزم أنه إذا أراد أن يطعم يوم بيوم فله ذلك، وإن أراد أن يجمعهم في آخر يوم من رمضان فله ذلك، وإن أطعم في شوال فله ذلك، الأمر فيه سعة. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. نعم. قال ويسن لمريض يضره، المريض إذا كان يضره الصيام فالمذهب أنه يكره له الصيام ويسن له الفطر، ويسن له الفطر. مفهومه أنه إذا لم يضره فإن المريض لا يجوز له الفطر، لا يجوز له الفطر. وهذا المريض المراد به هنا الذي إيش يرجى شفاؤه، وهو من الحالة التي ذكرناها أولا في العجز الغير دائم، العجز الغير دائم. فهذا المريض له حالات، إما أن يكون هذا المرض يضره، إما يؤخر شفاءه أو يزيد من ألمه ومرضه، ها؟ فهذا المذهب على أنه يكره له الصيام ويسن له الفطر. والحالة الثانية أن يكون المرض لا يضره ولا يؤثر في صيامه ولا يشق عليه معه الصيام، كحالات يعني الصداع الخفيف والزكام وما أشبه ذلك من الأمراض التي لا تمنع الصيام ولا تشق، لا يشق معها الصوم، فهذا لا يجوز له الفطر، هذا لا يجوز له الفطر. فإذا هنا مسنونية الفطر بالنسبة للمريض مرضا يرجى شفاؤه هو الذي يضره، هو الذي يضره. نعم. وكذلك الذي لا يرجى شفاؤه، كذلك الذي لا يرجى شفاؤه لا يتحامل على نفسه بالصيام فيضر نفسه. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك حالة ثالثة يحرم فيها الصيام، بعض أهل العلم يرى أن هناك حالة ثالثة يحرم فيها الصيام، وهي الحالة التي يكون فيها المرض أو الصيام يؤدي إلى الضرر، يؤدي إلى الضرر كالهلاك أو الإتلاف. يعني قال له الأطباء لا تصم، إن صمت تلف عضوك هذا أو قد تهلك تموت. فهنا الصيام يكون في حقه محرما وليس مكروها على المذهب، يكون في حقه محرما لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. هذه كلها أدلة تدل على أنه لا يجب عليك الصيام، بل قد يحرم عليك الصيام لأنه من قتل النفس، قد يؤدي بك إلى الإتلاف وقتل النفس، فهذا لا يجوز الإنسان أن يعتدي على نفسه بمثل هذا. لكن إذا كان الضرر هو يحصل ضرر لكن لا يحصل ضررا يؤدي إلى التلف أو يؤدي إلى مثلا الهلاك، وإنما ضرر قد يؤخر الشفاء، قد يشق معه يكون فيه شيء من الألم، فهنا المذهب يرون إيش؟ ها؟ الكراهة واستحباب وسنية الفطر لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يفطرون ويقضون أياما أخر. طيب قال ولمسافر يقصر، المسافر يسن له الفطر ولو بلا مشقة، أي ولو كان السفر بلا مشقة. والمسافر الكلام فيه طويل في مسألة هل الأفضل الصيام أو السفر. المذهب يرون أنه يسن له الفطر مطلقا، يسن له الفطر مطلقا سواء كان فيه مشقة، وهذا باتفاق العلماء أنه يسن له الفطر، أو لم يكن فيه مشقة تساوى الأمران عنده، يعني ما فيه لا مشقة ولا يعني شيء يدفعه إلى الفطر ولا إلى الصيام، متساوي الأمران عنده. فالمذهب يرون استحباب وسنية الفطر، فإذا المذهب يرون الفطر مستحب مطلقا في السفر سواء وجدت المشقة وهذا يتأكد فيه السنية، أو لم توجد المشقة واستوى الأمران الصيام والفطر فيستحب الفطر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر كما في الصحيحين، ليس من البر الصيام في السفر. والأحاديث الواردة في الصيام في السفر متنوعة، الأحاديث متنوعة، وإذا أردنا أن ننظر لها بعيدا عن ما يتعلق بالمذهب، بعض الأحاديث جاءت في الدلالة على أن الصيام في السفر محرم لا يجوز معصية، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى عام الفتح صام حتى بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم هذا موضع قريب من المدينة بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى المدينة، فشق على الناس الصيام فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى رأه الناس ثم أفطر واستمر في فطره حتى بلغ مكة. فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، فدل على أن قالوا إذا كان الصيام يؤدي إلى المشقة الشديدة فإن هذا الصيام فيه يكون محرما، يكون محرما. المذهب طبعا يرون الكراهة ما لم طبعا يؤدي إلى يعني الهلاك. والحالة الثانية أو الأحاديث جاءت في الدلالة على أن الفطر أفضل، أن الفطر أفضل، وهو الفطر الذي يترتب عليه مصلحة مثل القيام بخدمة المسافرين والقيام بما أوجب الله. فإذا كان الفطر يعينه على طاعة الله ويعينه على الطاعة، والصيام يجعله كسولا يعني ضعيفا لا يستطيع أن يؤدي النوافل والمستحبات، فهنا السنة هو الفطر، السنة هو الفطر، للحديث الذي ورد في الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يضلل عليه فقيل قال ما هذا؟ قالوا إنه صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني الصيام الذي يؤدي بك إلى هذه الحالة فالفطر أفضل منه. وأيضا في الحديث الآخر في الصحيح أيضا ذهب المفطرون بالأجر لما كانوا في سفر فنزلوا منزلا فسقط الصوام، أي جلسوا ما استطاعوا يفعلون شيء، وقام المفطرون فنصبوا الأبنية وسقوا وإلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر، فهذا دليل على أن الإفطار في هذه الحالة أفضل. في حالات أخرى هي التي يستوي فيها الأمران، فهنا جاءت أدلة تدل على أنه، وهذه حالة الثالثة، أنه له أن يفطر وله أن يصوم، له أن يفطر وله أن يصوم. وهذه الحالة هي التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن الصيام أفضل لحديث أنس سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر قال وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله من رواحة، قالوا إن السنة هو الصيام لأن الصيام أبرأ للذمة وأسرع في إبراء الذمة، ولأن ولفضيلة الشهر أنه صام في شهر رمضان ليس قضاء. وقال آخرون وهو المذهب خلافا للجمهور أن الأفضل هو الفطر أخذا بعموم الرخصة، أخذا بعموم الرخصة. وعلى كل حال جاءت أحاديث عن أنس رضي الله عنه في الصحيحين وعن أبي سعيد الخدري أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم منا المفطر ولا المفطر الصائم. وجاء في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في صحيح مسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله رجل أو هو السائل، يعني بعض الروايات أنه هو السائل، إني أجد في قوة على الصيام أفأصوم في السفر، أو إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر، قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذه محمولة على الحالة التي تكون فيها يستوي فيها الأمران، وهذه الحالة التي يستوي فيها الأمران كما قلنا هي موضع الخلاف بين أهل العلم، ليس موضع الخلاف في مسألة إذا كان الصوم يشق على الإنسان أو يؤدي به للضرر، إنما موضع الخلاف حينما يستوي الأمران، فهل الصوم أفضل أو الفطر أفضل؟ خلاف. المذهب على أن السنة هو الفطر لعموم الحث على الأخذ بالرخصة. نعم. يسقط عنه إيش؟ ليش يسقط عنه الإطعام؟ يعني ما فهمت السؤال كيف؟ مريض مرضا لا يرجى شفاؤه. أي نعم. إلى هذا قول ضعيف في المذهب. هذا قول في المذهب لكنه قول ضعيف. ها؟ أي نص عليه صاحب الرضو وغيره. هذا قول ضعيف في المذهب يعني. ولو فعله حيلة، ما الحيلة كما قلنا سابقا القاعدة أن الحيل لا تسقط الواجبات الشرعية. إذا كان متحايلا، لكن على كل حال حتى لو غير متحايل هو لا يسقط عنه الإطعام، وهذا هو القول الصحيح وهو القول الآخر في المذهب. فالقول هذا الذي نص عليه صاحب الرضو قول ضعيف، قول ضعيف، لأن الذي لا يرجى شفاءه يستوي معه السفر وغير السفر، لأن الواجب في حقه الإطعام، والإطعام لا فرق فيه بين المسافر والمقيم، لا فرق في ذلك لأنه ليس من أهل الصيام، ليس من أهل الصيام. نعم. قال ولمسافر يقصر، يعني أن السفر الذي يبيح الفطر هو السفر الذي يكون فيه إيش؟ قصر. وأما السفر الذي ليس فيه قصر هذا لا يسمى لا لا لا يبيح الفطر في نهار رمضان. متى يفطر المسافر؟ يفطر إذا جاوز بنيان القرية، إذا جاوز بنيان القرية. روي عن بعض الصحابة كأبي ذر الفطر قبل مغادرة البنيان، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المذهب حتى يغادر بنيان القرية، حتى يغادر بنيان القرية ولا يفطر وهو في المدينة، كما أنه لا يقصر وهو في المدينة قبل أن يعني يغادر بنيان البلد. نعم. ها؟ على المذهب، المذهب لا أنه لا يترخص صاحب سفر المعصية، ولا تقدم معنا في الصلاة أنه لا يترخص على المذهب. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم. وإن نوى حاضر، إنسان حاضر في البلد وهو ناو على الصيام وصام ثم سافر في أثنائه، في أثناء الصيام، سافر في أثناء الصيام فله الفطر، له الفطر. وهذه مسألة خلافية ولذلك نص عليها هنا، هذه مسألة خلافية، فالجمهور خلاف ذلك أنه ليس له الفطر، ولكن الأدلة على المذهب أو تدل على ما ذهب إليه الأصحاب من الحنابلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر أنه سافر وهو صائم، غادر المدينة وهو صائم، فصام حتى بلغ كراع الغميم، هذا دل على أنه كان ناويا حاضرا ثم سافر في أثناء اليوم وهو ناو على الصيام. فلا مانع من أن الإنسان ينوي الصيام وإن كان يعلم أنه سيسافر ثم يسافر في أثناء اليوم ويفطر، لا مانع من ذلك ودلت عليه السنة. نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. نعم. هذا أيضا النوع الثالث أو الرابع ممن يباح لهم الفطر في نهار رمضان، وهي الحامل والمرضع، مر معنا الكبير والمريض والمسافر، وهذا النوع الرابع أو الرابع والخامس الحامل والمرضع. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع، إفطار الحامل والمرضع لها حالتان، إما أن تفطر خوفا على نفسيهما، خوفا على نفسيهما، فهذا حكمهم حكم إيش؟ حكم المريض العاجز عن الصيام، ولكن هذا محمول على إيش؟ على أي أنواع المرض الذي يرجى برؤه، فهو من القسم العاجز عجزا مؤقتا وليس عجزا دائما. واضح؟ لابد تستحضر التقسيم الذي ذكرناه سابقا في مسألة العجز، أنه عجز دائم وعجز مؤقت. فالحامل والمرضع هي من قسم المريض إذا خافت على نفسها، من قسم المريض الذي يرجى شفاؤه، يعني العاجز عجزا مؤقتا. والحالة الثانية أن تفطر الحامل والمرضع لا خوفا على نفسها، وإنما خوفا على رضيعها أو جنينها الذي في بطنها، يعني هي تستطيع الصوم ولا يشق عليها الصوم، ولكن تخشى مع الصوم أن يتأثر حملها أو يتأثر رضيعها، يقل اللبن في عندها فلا تستطيع إرضاعه فيتأذى من ذلك، لأن الرضيع لا يمكن أن، يعني هي تعلم من نفسها أنها إن صامت جف ضرعها، جف ثديها، ما تستطيع، خلاص يجف، وليس هناك من يرضعه هذا الجنين أو هذا الرضيع. فهنا إيش؟ هنا ماذا تفعل؟ تفطر، تفطر لأجل من؟ لأجل رضيعها أو لأجل جنينها الذي في بطنها، لو خشيت عليه، خافت عليه من الجوع، واضح؟ فإذا الحامل والمرضع إما أن تخاف على نفسها أو تخاف على ولدها، فإن خافت على نفسها فهي في حكم المريض، والمريض ماذا يفعل؟ يفطر ويقضي فقط، يفطر ويقضي. والمذهب قالوا لو خافت على نفسها وولدها جميعا في نفس الوقت فتلحق بإيش؟ بالمريض أيضا، تلحق بالمريض إذا خافت على نفسها وولدها جميعا. فإن خافت على نفسها فقط أو خافت على نفسها ووليدها فهنا إيش؟ لها حكم المريض، تفطر وتقضي فقط، واضح؟ وإن خافت على جنينها فقط، خافت على جنينها فقط أو على رضيعها فقط لا على نفسها، فهنا قالوا تفطر وتقضي وتطعم، تفطر وتقضي وتطعم، واضح؟ والدليل على هاتين المسألتين، أما خوفها على أنفسها فهذا قياسا على المريض، قال قضتاه فقط، قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا. واحتجوا لذلك بحديث ابن عباس أن في الحديث الذي أصله في البخاري ولكن أخرجه الدارقطني وغيره بسند صحيح، أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما، إذا خافتا على ولديهما أطعمتا، أفطرتا وأطعمتا، أفطرتا وأطعمتا، واضح؟ والدليل على أن الحامل والمرضع يباح لهما الفطر كالمريض الحديث الذي رواه أنس بن مالك الكعبي القشيري، وليس أنس بن مالك الصحابي المعروف خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هناك صحابي آخر أنس بن مالك من بني عبد الله بن كعب الكعبي القشيري، وهو أيضا نزير البصرة كأنس بن مالك أبي حمزة رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسافر وضع عنه شطر الصلاة، ووضع أيضا عن المسافر والحامل والمرضع الصيام، الصيام، فدل على أن الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر، يجوز لهما الفطر في نهار رمضان، فإن خافت على نفسها فهي كالمريض وتقضي كالمريض فقط، وإن خافت على جنينها أو رضيعها فقط فإنها هنا تفطر وتقضي وتطعم لحديث ابن عباس، هذا هو المذهب. طبعا هناك من خالف في الإطعام، ولكن المذهب احتج بحديث ابن عباس في مسألة الإطعام. نعم، ولكل يوم مسكين كما قلنا في الإطعام عن الكبير الكفارة، أو الإطعام المجزئ في الكفارة، الإطعام المجزئ في الكفارة وهو نصف صاع أو مد بر. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه قضاء فقط. نعم. قال ومن نوى الصوم، إيش معنى نوى الصوم؟ يعني من الليل نوى الصوم قبل دخول النهار قبل الفجر نوى الصوم، ثم جن أصابه جنون، أصابه جنون بعد أن نوى، أي أن الجنون هذا أصبح مطبقا عليه جميع النهار، جميع النهار. أو أغمي عليه، والإغماء شبيه بالجنون لأنه ليس باختيار الإنسان ولا يمكن أن يفيق الإنسان منه باختياره إلا أن يقضي الله له أن يفيق، ولكنه أخف من الجنون لأنه الغالب أنه لا يطول، هذا الغالب بخلاف الجنون. قال ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، يعني حصل له الجنون أو الإغماء جميع النهار، بمعنى لم يدرك من النهار ولا جزء. قال ولم يفق جزءا منه، لم يفق لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، لم يفق المجنون ولا المغمى عليه جزءا منه. لم يصح صومه، لم يصح الصيام في هذه الحالة. لماذا؟ أولا المجنون مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، واضح؟ ولا نية له لأنه مجنون، والمغمى عليه أحل خلاف في مسألة رفع القلم عنه هل هو مكلف أو غير مكلف، لكن المذهب على أنه مكلف لكنه لا نية له، لا نية له. فهؤلاء صاموا أو أمسكوا عن الطعام والشراب بلا نية، هم نووا الصيام ابتداء، يعني نووا أن يصوموا النهار لكنه أدركهم النهار فلم يمسكوا بنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه من أجلي، أي بنية قصدا لله عز وجل. فالمجنون والمغمى عليه إذا يعني ذهب عقلهم جميع النهار فأصبح الإمساك عن الطعام والشراب هنا إيش؟ بلا نية، فلا يصح صومهم، لا يصح صومهم. لكن إن أفاقوا جزءا من النهار، إن أفاقوا جزءا من النهار صح صومهم، واضح؟ لأنه حصلت النية هنا، حصلت النية هنا. ولا يلزم أن يكون الإنسان مستيقظا طيلة النهار، لأن النائم ينام في نهار رمضان ومع ذلك يصح صومه، واضح؟ لكن حينما يصوم أو يمسك عن الطعام والشراب طيلة النهار كل النهار بلا نية فهذا إمساك بغير اختياره، هذا إمساك بغير اختياره، لم تحصل فيه نية، نية الإمساك. لكن لو أفاقوا جزءا من النهار وأمسكوا، هنا أمسكوا بإيش؟ بنية. فإذا أغمي عليه أو ذهب عقله بقية النهار فصيامه إيش؟ صحيح. لو أفاق بعد ذلك فصيامه صحيح ولا نقول له عليك القضاء، واضح؟ طيب قال لا إن نام جميع النهار، لا إن نام جميع النهار. لماذا؟ قالوا لأن النائم غالبا أولا نومه ليس مستغرقا ولا يغيب عقله غيابا تاما كالمجنون والمغمى عليه، والنوم هنا اختياري يستطيع أن يستيقظ منه لو أوقظ، لكن المغمى عليه والمجنون ما يستطيع الناس أن يفيقوا أن يفيقوه إلا أن يشاء الله عز وجل، إلا أن يشاء الله، واضح؟ نعم. قال نعم. طيب قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني من دون كفارة، من دون إطعام، من دون إطعام. إيش معنى المغمى عليه؟ ليش ما قال عن المجنون؟ ها؟ غير مكلف، غير مكلف. فالمجنون إذا غاب عقله، طبعا هذا العطف هنا عطف على ماذا؟ ها؟ على من غاب جميع النهار، من غاب عقله، من أغمي عليه جميع النهار، واضح؟ فمن غاب جميع النهار هنا الذي يلزمه القضاء المغمى عليه فقط، واضح؟ ولا يلزمه كفارة ولا شيء من ذلك. أما المجنون فهذا لا يلزمه القضاء، لماذا؟ قالوا لأن المجنون مرفوع عنه القلم، لعموم حديث رفع القلم عن ثلاثة وعن المجنون حتى يفيق، فهو غير مكلف، غير مكلف. جاءه وقت الصوم وهو غير مكلف، مثل من جاء وقت الصوم وهو كافر أو صغير لم يبلغ، فهو غير واجب عليه الصيام. نحن نقول لا يصح صيامك، لا يحسب لك صيام، ولا يجب عليك أصلا القضاء لأنك غير مكلف. أما المغمى عليه فألحقوه بالنائم، ألحقوه بالنائم، لأن الإغماء قالوا لا يطول غالبا، واضح؟ فألحقوه بالنائم مثل ما أوجبوا عليه قضاء الصلاة، فقالوا يوجب عليه أيضا قضاء الصوم، فيلزم المغمى عليه القضاء فقط. فالمغمى عليه هو فقط الذي يلزمه القضاء، ويلزمه القضاء فقط، لا يلزمه معه شيء آخر، لا إطعام ولا شيء آخر، واضح؟ نعم. كيف؟ لا، ما حدد الجزء، أي جزء من النهار يفيقون فيه يصح صومهم، أصبحوا مكلفين. نعم، لأنه سبقت له نية، سبقت له نية الصوم. نعم. ويجب تعيين النية من الليل للصوم كل يوم واجب، لا نية الفرضية. نعم، ويجب تعيين النية من الليل. هنا الوجوب لأمرين، انتبه لهما. الأمر الأول أن تكون النية معينة. إيش معنى معينة؟ يعني أن يعين الصيام الذي يريده، إن كان صوم رمضان يعينه في نيته أن ينوي صوم رمضان، إن كان صوم كفارة يعينه، صوم نذر يعينه. ما تكون النية مطلقة، يعني ينوي صوم فرض أو صوم شيء واجب عليه من غير أن يعينه، هل هو رمضان أو نذر أو قضاء أو كفارة، وإنما نية مطلقة. فالمذهب أنه لا بد من تعيين النية، لا بد من تعيين الصيام الذي تصومه، الفرض الذي تصومه، هل هو قضاء أو رمضان أو غير ذلك. هناك قول في المذهب آخر أنه لا يلزم التعيين، وأنه يكفي علمه أن هذا رمضان فلا يقع لغير رمضان فلا يلزم التعيين، هو فقط يعني يصوم بنية الفرض أنه ليس نفل، وهذا الفرض لن يقع إلا عن رمضان لأن الوقت لا يسع إلا رمضان. هذا بعض أهل العلم، لكن المذهب يرون لازم من التعيين، لا بد من التعيين. والأمر الآخر الذي يجب أن تكون هذه النية من إيش؟ من الليل قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، لو نوى من أول الليل أو وسطه أو من آخره، المهم أن تقع النية للصيام قبل طلوع الفجر. وهذا يحتجون فيه بحديث حفصة، وأيضا روي عن ابن عمر، وروي عن عائشة، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، أو من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه عن حفصة رضي الله عنها، وأكثر أهل الحديث المتقدمين على أنه موقوف، على أنه موقوف، وصححه مرفوعا جماعة من أهل العلم كالنووي وغيرهم، وأخذوا به، وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من أهل العلم صححوه موقوف مرفوعا. فعلى كل حال هذا يذهب إليه جمهور أهل العلم ويعملون به، وروي عن جمع من الصحابة. فإذن هنا يجب أولا تعيين النية، وأن تكون النية من الليل، وأن تكون النية من الليل. فلو نوى من وسط النهار أو بعد طلوع الفجر أن يكون هذا من رمضان فلا صيام له، لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الصيام الفرض لا بد أن يستوعب جميع النهار، والنية لا بد أن تستوعب جميع النهار. فهو إذا نوى من جزء من النهار فالجزء الذي لم يكن فيه نية ما أصبح صام رمضان حقيقة كاملا، واضح؟ وهذا لا يصح إلا في النفل كما سيأتي. أما في الفرض فلا بد، الفرض سواء كان نذرا أو قضاء أو رمضان أداء أو كفارة، فكل صيام واجب لا بد فيه من تبييت النية حتى تستوعب النية كل النهار. نعم، سيأتي هذا، سيأتي هذا الكلام عليه، واضح؟ قال ويجب تعيين النية من الليل لأي شيء؟ قال لصوم كل يوم واجب، كل يوم لا بد فيه من تعيين النية وتبييت النية، تعيين النية وتبييت النية. هذا هو المذهب، المذهب أنه لا بد من تعيين النية وتبييتها لكل يوم من أول رمضان إلى آخر رمضان، ولا يكفي أن تكون النية فقط من أول رمضان، بحيث لو نسى أن ينوي من الليل أنه يكفيه النية الأولى. هذا المذهب. الرواية الأخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام وهي الأقرب، أنه يكفي النية من أول رمضان، نية عامة شاملة أنه يريد الصيام صيام الشهر ما لم تنقطع هذه النية بسفر أو مرض. فإذا انقطعت لابد إيش؟ أن يجددها بتبييت نية مرة أخرى. وهذه الرواية اختارها شيخ الإسلام، واختارها جمع من المحققين من أئمة المذهب، وكذلك جمع من المتأخرين من مشايخنا، أنه لو إنسان غاب عن ذهنه هذا الأمر في ليلة من الليالي، فإن أو كان نائما مثلا طيلة الليل ما نوى، فإن النية الأولى من أول الشهر تكفيه ما لم تنقطع كما قلنا بسفر أو غيره. قال لا نية الفرض، هذا متعلق بقوله تعيين النية، أي لا يكفي مجرد نية الفرض، يجب تعيين النية، لا يكفي مجرد تعيين أن هذا الصيام فرض فقط. فنية الفرض وحدها من غير تعيين ما هو هذا الفرض، هل هو صيام رمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، هذا لا يكفي، واضح يا إخوان؟ هذا معنى قوله لا نية الفرض، أي لا تجب نية الفرضية، نية الفرضية لا تجب ولا تكفي، لا تجب ولا تكفي. فيكفي التعيين عن أنه فرض، يعني في قوله لا نية الفرض هذه تحمل المعنيين، لا تكفي نية الفرضية فقط عن التعيين، ولا تجب نية الفرضية، فيكفي التعيين عن نية الفرض. لأنك لما تقول، لما تنوي أنه صيام رمضان ما يلزم أن تقول صيام رمضان الفرض، لأن رمضان فرض، أو لقضاء نذر عليك، النذر واجب ما يحتاج أن تنوي الفرضية فيه، فتعيينه يغني عن نية كونه فرضا. ونية الفرض وحدها لا تكفي عن التعيين. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.